بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زال الحديث موصولا معكم حول كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند نهاية الكلام حول الحديث المقلوب وما يتعلق بذلك من قضايا الإبدال وغيرها التي نص عليها المصنف رحمه الله تعالى في مبحثه السابق. وبمشيئة الرحمن الرحيم وبعون من الله نتحدث اليوم عما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قضايا أخرى تتعلق بمسألة المخالفة، وهي أن يخالف الراوي غيره من الرواة، سواء خالف من هو أوثق منه قوة وحفظا أو خالف العدد الكثير، خالف العدد الكثير. فنريد أن نعرف أن هذه المخالفة التي تتنوع وتختلف من مخالفة إلى أخرى، ولكنه اليوم يتحدث عن نوع آخر من المخالفة، وهي المخالفة بتغيير حرف أو حروف أو حتى بتغيير شكل الكلمة وضبطها. فنتج عن هذه المخالفة نوعان: النوع الأول ما يسمى بالمصحف، والنوع الثاني ما يسمى بالمحرف. العلماء المتقدمون لم يكن عندهم تفرقة في الاستعمال بين مصطلحي المصحف والمحرف، ولكنهما كانوا يستعملون لفظة المحرف ولفظة المصحف بمعنى واحد. فترى العالم ينص على تحريف فيقول صحفه فلان، أو ينص على تصحيف فيقول تحرف عند فلان بكذا وكذا. وهذا تجده عند الأئمة القدامى الذين كتبوا في هذا الباب، كالإمام أبي أحمد العسكري والإمام الدارقطني وعدد من أئمة الحديث رضي الله تعالى عنهم. لذا كان من الواجب علينا أيها الكرام أن نعلم الفرق الذي ساقه الحافظ ابن حجر، والذي حاول أن يقوم بعمل تفرقة بين التصحيف وبين التحريف، فجعل التصحيف خاصا بما يتعلق بالنقد، وجعل التحريف بما يتعلق بشكل الكلمة وضبطها. لذا كان من الواجب على الطالب أن يفهم وأن يعرف الفرق الدقيق الذي ساقه وذكره الحافظ ابن حجر، ثم بعد ذلك لا يحاكم أقوال الأئمة القدامى بهذا التعريف الذي استقر عليه الاصطلاح عند أهل الفن بعد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فيعلم أن الاستعمال أوسع من القاعدة، أن الاستعمال أوسع من القاعدة، وأن القاعدة إنما جاءت لتضبط هذه الاستعمالات في الغالب، وليس في كل كلمة كلمة وفي كل تعريف تعريف. واضح يا كرام؟ فنقرأ كلام الحافظ ثم نعلق عليه بما يفتح ربنا سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ مبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وعنكم وعن مشايخكم وعن أئمتكم. اللهم آمين. أو إن كانت المخالفة بتبديل حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقد فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا الدار مهمة، فقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون فقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. ولا يجوز تعنت تغيير صورة اللفظ مطلقا، والذي الاختصار منه بالنقش، ولا إبدال اللفظ المراد باللفظ المراد له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبمن يدير المعاني على الصحيح في المسألتين. نعم. يقول الشيخ رضي الله تعالى عنه: أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق. يعني يقول أنه إذا وجدنا أن راويا من الرواة ماذا صنع؟ غير في كلمة حرفا أو حرفين، أو غير نقطة نقطا أو نقطة، غير نقطا في الكلمة بزيادة نقطة أو بنقصانها، هذا يسمى عند العلماء تصحيفا. قال: مع بقاء صورة الخط في السياق. يعني إذا رأيت الكلمة وهي مرسومة أمامك ستجد أن الصورة واحدة وأن صورة الخط واحدة في سياقها وفي شكلها وفي وضعها الموضوعة له. يعني مثلا كلمة يزيد وكلمة بريد، فإذا وجدت كلمة يزيد وكلمة بريد ستجد أنهما في صورة واحدة، إلا أن النقط هو الذي يغير نطق الكلمة وهو الذي يغير أيضا معنى الكلمة. فكلمة بريد هي، حتى لو قلنا أنه فذهب إلى البريد، كلمة بريد معناها أنه ذهب إلى المكان الذي يرسل أو ترسل منه الرسائل مثلا. أما كلمة اليزيد فكأنه ذهب إلى شخص يسمى اليزيد. وأما إذا قلت ذهبت أو بعثت بريدا أو بعثت يزيدا، فإذا لو أنك تقصد شخصا اسمه بريدا وشخصا آخر اسمه يزيدا، فإن هنا الشخص اختلف، ولكنهما في الرسم كأنهما في صورة واحدة، اختلف في شيء واحد فقط، في نقط الكلمة، في نقط الكلمة بتغيير حرف. فالباء في بريد أصبحت ياء في يزيد، والراء في بريد أصبحت زايا في يزيد. فإذا حصل تغيير في حرف أو في حرفين. قال: فإن كان بالنسبة إلى النقط فالمصحف. فالمصحف يعني إذا حصل ذلك كأنه يريد أن يشرح الجملة السابقة وأن يبين وأن يفصل معناها، فيقول: إن كان بذلك بالنسبة إلى النقط فهذا يسمى مصحفا. يعني إذا كان التغيير في هذه النقاط الموجودة على الكلمة، الباء نقطتها موحدة تحتانية، والتاء نقطتها نقطتان فوقية، الياء نقطتان تحتانية، النون نقطة واحدة أو موحدة ولكنها من فوق. ولذلك تجد أن العلماء من أجل عدم وقوع اللحن في الكلام وعدم وجود هذا النوع من التصحيف، حتى لا يقع فيه الراوي الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعلوا هذا النقط كما أنهم يرسمونه بهكذا، بأن يضعوا نقطة أو نقطتين يكتبونها بالحروف بعدها، فيقولون مثلا بريد بالموحدة من تحت، أو مثلا لو قال يزيد يقول بالمثنات التحتانية، لو قال مثلا بالثاء يقول بالمثلثة، حتى يبين للناس النطق الصحيح الذي لا يختلط على قارئه. وهذا من عجائب أمة الإسلام التي قامت بهذا الأمر. قال: فإذا كان بالنسبة إلى النقط فالمصحف. وعندنا في السنة النبوية أمثلة لهذا، فعندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كمن صام الدهر كله. هذا الحديث جاء راو اسمه أبو بكر الصولي. أبو بكر الصولي هذا حرف أو صحف هذه الكلمة، فبدلا من أن يقرأ ستا من شوال قرأها وصحفها إلى شيئا من شوال، فقال: من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال كان كصيام الدهر. والمعنى هنا يتغير، والحكم الفقهي بناء على هذا أيضا يتغير. فحينما تقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فمعنى هذا أنه حتى تحصل على الأجر لابد من صيام ستة أيام من شهر شوال. أما على معنى من صام رمضان وأتبعه شيئا يطلق على اليوم الواحد، فلو أنك صمت رمضان وصمت يوما واحدا بعده لحصلت على الأجر الموجود في الحديث. فإذا كان لابد من ضبط هذه الكلمات التي تبين معنى يختلف عن المعنى الآخر ما لو ضبطت بغيره، ما لو ضبطت بغيره. طيب معنا أيضا عبد الرحمن ابن الندر، قرأه بعض الناس في هذا الاسم عبد الرحمن ابن البذر بالموحدة والذال المعجمة. إذن التصحيف هو تغيير في نقط الكلمة على رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني. ثم قال وإن كان بالنسبة إلى الشكل، أي إلى شكل الكلمة وضبطها من فتح وكسر وضم وسكون وغير ذلك، هذا يسمى بالمحرف، هذا يسمى بالمحرف. يعني عندنا مثلا سليم، في بعض الرواة اسمه سليم وبعض الرواة اسمه سليم. أنت لو نظرت إلى شكل الكلمة ستجد أن شكلها واحد، يعني كلمة سليم لا تختلف عن كلمة سليم ولا في نقطة، صح؟ ولكنها تختلف عنها في ماذا؟ تختلف عنها في شكل الكلمة، سليم بفتح السين وكسر اللام، واضح؟ أما سليم بالتصغير بضم السين وإسكان الياء وكسر الإيه؟ وفتح اللام، بضم السين وفتح اللام وإيه؟ وإسكان الياء، سليم، واضح يا كرام؟ فاختلفت كلمة سليم عن كلمة سليم بماذا؟ في الشكل فقط وليس في النقط. فإذا هذا يسمى على رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يسمى ماذا؟ يسمى محرفة. الإمام الشيخ الجليل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لما ذكر كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في تعليقه على كتاب اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير ماذا قال؟ قال وهذا اصطلاح جديد، أي من الحافظ ابن حجر، وأما المتقدمون فإن عبارتهم يفهم منها أنه أو أن الكل يسمى بالإسمين، يعني هذا يسمى المصحف أيضا سليم وسليم يسمى مصحفا ويسمى محرفا، وكذلك الكلمة الأولى يزيد وبريد وحمزة وجمرة تسمى أيضا مصحفة وتسمى أيضا كلمة محرفة، واضح يا كرام؟ فهذا يطلق على هذا وهذا يطلق على هذا فكأنهما مترادفان، ويجوز إطلاق أحد الكلمتين على الأخرى بلا نكير عند العلماء. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر. قال وأما المتقدمون فإن عبارتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف إنما أخذ من النقل عن الصحف وهو في نفسه تحريف. انظر إلى هذه العبارة وهذه الجملة الدقيقة من الإمام الحافظ الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يقول وأن التصحيف مأخوذ من ماذا؟ لماذا سميناه مصحفا يا كرام؟ لأنه في الغالب مأخوذ من الصحف، لأن الذي يأخذ العلم عن شيخ يكون عن التصحيف في حرمه، الذي يأخذ العلم من شيخ يكون عن التصحيف في حرم، يكون في مأمن عن التصحيف. أما الذي يأخذ العلم من الكتب ومن الصحف فإن التصحيف والتحريف أقرب إليه من شراك نعله، ولذلك قالوا من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، يعني الذي أخذ الصحيفة لتكون له شيخا وأخذ المشيخة من الصحيفة فهذا ستضحك منه الثكلة كما يقولون. لماذا؟ لأنه سيصحف الكلام وسنعلم بعد ذلك. فإذا عندنا مثلا بعض الرواة صحف كلمة حمزة جعلها جمرة، وبعضهم جعل عاصم الأحول إلى عاصم الأحول الأحدب، عاصم الأحول إلى عاصم الأحدب، وهذا عند العلماء أيضا تصحيف فاحش. تقول يعني ما المشكلة حينما يحدث عندنا خطأ في الكلمة ويحدث عندنا تصحيف فيها، ما الذي يمكن أن يحدث؟ نعم يحدث هناك إشكال كبير في الإسناد، ربما اشتبه هذا الاسم مع اسم آخر، فإذا أنت عينت بدلا من أن تعين الراوي فكأنك خلطته بغيره، أو أنه كان معروفا باسمه جعلته غير معروف. فعاصم الأحول معروف عند العلماء، فلو قلت عاصم الأحدب لا يوجد راوي اسمه عاصم الأحدب، لا نعرفه، فإذا ستحكم عليه بالجهالة وهو معروف. فإذا هذا أمر خطير جدا في مسألة تصحيف. وأيضا في المتن كما سقنا الآن الكلام، كلمة شيئا وكلمة ستا، تغير الحكم الفقهي نتيجة تغير ماذا؟ هذا الضبط وتغير هذا النقط الموجود في الكلمة. واضح يا كرام؟ وهناك نوع آخر ذكره العلماء وهو تصحيف المعنى. تصحيف المعنى لم يتكلم عنه الحافظ ابن حجر، ولكن تكلم عنه العلماء ممن سبقه وممن جاء بعده أيضا. تصحيف المعنى هو أن يسمع الراوي حديثا من الأحاديث فيظن أن المعنى الذي فهمه هو الصواب، وهذا المعنى بعد ذلك يريد أن يسوق الحديث أو أن يبين الحديث أو أن يشرح الحديث، فيذكر لنا معنى مخالفا للحديث، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى إلى عنزة. العنزة هذه الحربة، الحربة الصغيرة، قطعة من الحديد يضعها المحارب، يستخدمها في الحرب، فيضعها أمامه كأنها حتى لا يمر أحد من الناس أمامه فيقطع عليه صلاته، كأنها سترة. هذه الحربة كان النبي عليه الصلاة والسلام يضعها أمامه، فقال صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى عنزة، ففهمها أحد الناس أن المقصود بعنزة هنا ليست الحربة ولكنها قبيلة تسمى قبيلة عنزة، فقال نحن قوم لنا شرف، هو من قبيلة عنزة، قال نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهم المعنى من أنها حرب إلى أنها قبيلة، ثم بعد ذلك استنبط هو منها أن قبيلته لها شرف بناء على هذا التصحيف وهذا التحريف، فاستنبط منها معنى آخر فقال نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر نطقها خطأ فقرأها صلى إلى عنزة وفهم منها الماعز، فأتى حينما أراد أن يصلي هذا الرجل بماعز أمامه ووضعه أمامه حتى يصلي. إذا نتج عن هذا التصحيف الفاحش وعن هذا التغيير الذي حصل في فهم السامع والذي لم يعرفه بسبب أخذه للعلم من الصحف وعدم تناوله للعلم من أفواه الشيوخ، وقع في هذا الخطأ وهذا الخلط. وإلا لما جعلت مثل هذه المجالس حتى نقرأ ونتعلم؟ لولا أن العلماء كانوا يخشون من قضية التصحيف والتحريف لبطلت الرحلة في طلب العلم، ولبطل الذهاب إلى الشيوخ وإلى العلماء، ولما وجدت هناك حلق للعلم ولا دروس يجتمع فيها الطلاب مع الشيوخ، طالما أن الكتب تغني، فالكتب لا تغني أبدا كما نص على ذلك العلماء. واضح يا كرام؟ ولكن إذا أردت أن تنظر إلى أسباب التصحيف والتحريف وإلى منشأ التحريف والتصحيف، من أين ينشأ؟ إما من انتقال البصر، إما من انتقال البصر أو ضعف البصر. فحينما تقرأ أنت مثلا كلمة دريد وكلمة يزيد، ربما بصرك لضعفه لم يدرك النقطة، حمزة وجمرة ربما لضعف البصر لم تستطع أن تميز، لأن الخط ربما يكون دقيقا يعني صغير جدا، كما يفعل أبنائنا من الماليزيين والأندونيسيين، خطهم دقيق جدا، حينما نصحح أوراق الامتحانات كنا في كلية العلوم الإسلامية قبل ذلك نصحح، نجد الخط دقيق جدا جدا جدا، تقرأ تحتاج إلى عدسة مكبرة حتى تقرأ خطه. فهذا الخط الدقيق كان العلماء ينهون عنه، كان العلماء ينهون عنه وينفرون منه ويقولون شر الكتابة المشق وأجود الخط أبينه. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه أحوج ما تكون إليه يخونك، يعني لما تكبر في السن وتريد أن تراجع الدفاتر والكتب التي كنت تقرأ فيها قديما ماذا ترى؟ ستجد أن الخط يخونك لأنك لن تستطيع أن تقرأ لضعف بصرك ولدقة خطك ولعدم كبر الخط. فتكبير الخط أمر مهم، تعود عليه من الآن. إذا كان الخط عندك صغيرا ورقيقا جدا فتعود أن تكبر الخط، ستجد خيرا كثيرا وفضلا وفيرا حينما تريد أن تراجع كتبك هذه لما تكبر بإذن الله تعالى. واضح يا كرام؟ طيب، فأول خطأ ينتج عندي بسبب ماذا؟ بسبب انتقال البصر أو ضعفه. التصحيف السبب الثاني له، والتحريف أيضا بسبب ضعف السمع أو بعد المكان الذي تسمع منه. ربما أنا أكون مثلا ضعيف السمع، ربما أسأل الله السلامة، أو الشيخ بعيد وأنا أسمعه وليست هناك مكبرات صوت، لأنهم كانوا يجعلون مبلغا يبلغ عن الشيخ المستملي، والمستملي هذا يقول ثم بعد ذلك وراءه مبلغ يبلغ، حتى كان العلماء في مجالس تبلغ بالعشرة آلاف، فكان المبلغ يقف على ماذا؟ يقف على نخلة طويلة حتى يبلغ الناس، وهذا ورد في كتب الحديث. ثم هذا النوع كيف يقع التصحيف فيه؟ يعني مثلا لما قال عاصم الأحول العلماء قالوا يستحيل أن يكون هذا بسبب البصر، ولكن لأن رسم الكلمات بعيد عن بعضها البعض، كلمة الأحول وكلمة الأحدب الرسم بعيد ليس قريبا في كلمة الأحول وكلمة الأحدب. فماذا قالوا؟ قالوا بأن الانتقال هنا وقع بسبب وزن الكلمة، وأن وزن الكلمة قريب من بعض الأحول والأحدب على وزن واحد، على أفعل التفضيل مثلا لو أنك قلت كذا ثم لما تسمع كلمة الأحول من بعيد ربما تسمعها أنت الأحدب، صح أم لا؟ واضح؟ طيب، ثم هناك نوع آخر وهو تصحيف الذي يأتي بسبب ماذا؟ بسبب الفهم، وهذا الذي ذكرته لكم منذ قليل في كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة كما ذكرنا. واضح يا كرام؟ قال وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. واضح يا كرام؟ يعني مثلا كلمة سليم وسليم، وبعضهم قال ليس المقصود بالمحرف أيضا بكلمة الشكل الضبط فقط، ولكنهم قصدوا بشكل الكلمة كاملا أيضا، فكأنها قريبة من معنى التصحيف. وضربوا مثالا لهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم أو احتجر، فغير أحدهما الكلمة بالأخرى للاشتباه بينهما وللقرب من شكل هذه الكلمة للكلمة الأخرى. قال ومعرفة هذا النوع مهمة، يعني هذه الأنواع التي ذكرها الشيخ لابد أن تعرف أن المصحف وأن المحرف نوعان مهمان ضروريان لطالب العلم، بل هي تفرق بين الطالب الماهر الذي أخذ العلم عن العلماء والشيوخ وبين الذي أخذ علمه من الصحف. وقد صنف فيه العسكري الشيخ أبو أحمد العسكري رحمه الله تعالى، فألف كتابا سماه تصحيفات المحدثين في مجلد ضخم ما يقرب من 800 صفحة، في مجلد ضخم طبع بدار البشائر بتحقيق العلامة الشيخ محمود الميرة وهو أفضل تحقيق للكتاب، سماه تصحيف المحدثين أو تصحيفات المحدثين. وأيضا الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى له مؤلف في هذا ولكنه لم يصل إلينا، وألف الإمام الخطابي أيضا كتابا رسالة، وألف الشيخ ابن الجوزي أيضا رسالة، وألف الإمام الجليل الشيخ السيوطي رحمه الله تعالى رسالة سماها التطريف في التصحيف، التطريف في التصحيف، وهي رسالة جميلة مطبوعة وفيها فوائد نفيسة، لأن السيوطي أصلا من علماء اللغة أيضا كما أنه عالم من علماء الحديث، فأتى فيها أيضا بنفائس من الأمثلة الموجودة في هذه الرسالة. وكل هذه الرسائل يعني كرسالة التطريف في التصحيف مطبوعة، رسالة الإمام أبي أحمد العسكري مطبوعة أيضا. فدونكم هذه الرسائل فإن فيها من الفوائد ما لا يخفى، واضح؟ طيب، عندنا بعض العلماء ضرب أيضا مثالا لحديث من الأحاديث حصل فيه تصحيف في متنه وفي لفظه، لأن هذا أيضا مهم، لأنه يغير اللفظ النبوي الكريم الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مثل حديث المرأة التي حبست الهرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فبعضهم صحف كلمة خشاش هذه وجعلها من حشاش الأرض، من حشاش الأرض أي من حشيش الأرض فقط، فكأنه هنا حرف المعنى وصحفه فغير معناه وجعله خاصا بالحشائش. أما كلمة خشاش الأرض هي كلمة عامة، كلمة عامة، فهذا أيضا من التصحيف غير المحمود. طيب، ثم قال: وأكثر ما يقع في المتون، يعني حينما نحصر ونقوم بعمل سبر واستقراء وتتبع لما حصل فيه تحريف وتصحيف، سنجد أن المحدثين نبهوا إلى هذا أكثر في باب المتون، وأن المتون هي التي يكثر فيها التصحيف والتحريف، لأنها جمل، لأنها جمل وكلمات، وربما تحتمل أكثر من معنى، فربما فهمها الإنسان، خاصة أنه كان قديما لا يوجد نقط، لا يوجد نقط، يعني عندنا قديما قالوا: لماذا جاء النقط ولماذا كان النقط؟ قالوا أن واحدا ذهب إلى أحد الوجهاء أو الأمراء فقال له: اعطني رسالة إلى بلدة كذا حتى أذهب إليهم في أمان، فكتب إليه: أن اقبل فلان عندك. فلما قرأ كلمة اقبل قرأها بدل الباء تاء، فإذا ما المعنى؟ قل فلان عندك، فصارت الكلمة شنيعة فقتله فمات، بدلا أن يقبله ويستقبله حصل عكس المراد. فمن هنا شعروا بخطورة عدم وجود نقط، عدم وجود نقط، فبدأوا ينقطون ويذكرون النقطة على الحرف أو يضعون مكانها هكذا كالشرطة، واضح، أو خطا هكذا، لماذا؟ حتى يبين أن هذه الكلمة منقوطة أو غير منقوطة، فالتي ليس فيها نقط لا يضعونها يهملونها، وهكذا يضعون فوقها خطا حتى يظهر أنها تحتها خط، وهكذا. فبدأت مسألة النقط، ولذلك لما قالوا لتوما الحكيم: ابحث لنا عن دواء لأولاد أحد الأمراء، فماذا صنع؟ قرأ حديثا على وجه الخطأ، لأنه أخذه من الصحف من الكتب: الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقرأها: الحية السوداء شفاء من كل داء، فأتى إلى هذا الولد المريض وجعل الحية تلدغ فمات. بسبب هذا كله، بسبب أنه صحف كلمة بدل من الحبة السوداء التي هي معروفة وهي من الأعشاب الجميلة والطيبة، جعلها حية سوداء، بدل الحبة السوداء جعلها الحية السوداء فلدغته. فهذا دليل على أنه لا بد من أخذ العلم عن العلماء وعن الأشياخ حتى لا تقع في الخطأ. فقال: وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، كما نقول عاصم الأحول عاصم الأحدث، وكما يحدث في كلمة سليم وسليم وسلام وسلام. فشيخ البخاري محمد بن سلام البيكندي، ومن قرأه سلام بالتشديد فقد أخطأ على الراجح، واضح يا كرام؟ مثلا قال: ولا يجوز تعمد تغيير صورة الخط مطلقا. هنا بدأ الشيخ رضي الله تعالى عنه يتكلم عن قضية أخرى، عن عدم جواز تغيير الكلمات ولا الألفاظ الموجودة في المتون ولا أيضا في الأسانيد، لأن هذا سيحيل المعنى، لا سيما حينما نتكلم عن المتن. قال: ولا يجوز، يعني لا ينبغي ولا يجوز لطالب العلم أن يعمد قاصدا فيغير من صورة المتن مطلقا على سبيل الإطلاق، للمحافظة على اللفظ النبوي وللمحافظة على ماذا؟ على الحديث كما أخذه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، كما سمعه، فلا بد أن يولغ الحديث كما سمعه. وأيضا عندنا حديث من الأحاديث النبوية الشريفة، نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال وتحدث عن دعاء النوم، حينما تقول باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك إيه أرفعه، ثم بعد ذلك تقول ها ماذا تقول؟ اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة فيك وإليك، فإنه لا منجلي منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. صح كده يا كرام؟ مش ده من أذكار النوم؟ ونبيك الذي أرسلت. الصحابي الجليل حينما سمع هذا الحديث فقال: ورسولك الذي أرسلت، بدلا من كلمة ونبيك الذي أرسلت غيرها إلى كلمة رسول، لأنه يعلم أن كلمة رسول أشمل وأوسع. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام رده في الكلام وقال: بل ونبيك الذي أرسلت، حتى يحافظ على اللفظ النبوي كما هو، حتى يحافظ على اللفظ النبوي كما هو. فيقول هنا: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. يبقى إذن التغيير هذا لا بتقديم ولا بتأخير ولا بزيادة ولا بنقصان ولا بتشديد ولا بتخفيف، كلمة مشددة تجعلها أنت مخففة، ولا بإبدال مرادف بمرادف آخر. ولكن الشيخ هنا رضي الله تعالى عنه ماذا صنع؟ استثنى صورتين من صور التغيير والتبديل حصل فيهما الخلاف بين العلماء، وكأن بقية الصور الأخرى لا يوجد فيها خلاف، كأنها ممنوعة على الإطلاق على هاتين الصورتين. ما هما؟ الصورة الأولى الرواية بالمعنى، أو الصورة الأولى الاختصار في الحديث، والثانية هي الرواية بالمعنى. هذا ليس معنى ذلك أنك يفضل لك ويستحب لك أن تختصر الأحاديث والمتون وأن ترويها بالمعنى، هذا يبين لك الترخص والرخصة فقط، وأنه يجوز لك عند الضرورة، عند الضرورة التي سنتكلم عنها بعد قليل، يجوز لك عند الضرورة أن تختصر الحديث، ويجوز لك أن تروي الحديث بمعناه بالشروط التي سيذكرها المصنف. إذن بقية الصور التي يحصل فيها التغيير والتبديل في المتن أو في الإسناد عامة لا يجوز هذا. صورتان فقط تم استثناؤهما من الأصل العام الذي لا يجيز ولا يبيح لك هذا، والصورتان اللتان حصل فيهما الاستثناء إنما هو من باب الترخص لا من باب الاستحباب، فقال بالنقص ولا بإبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، يعني لا أقول شاء مكان كلمة أراد، ولا كلمة ذهب مكان كلمة ولا، لا أغير إلا لضرورة. تقول أنا أريد أن أتفنن في العبارة، أنا أريد أن أغير العبارة، هل أنت ستقول لفظة أفضل مما قالها رسول الله؟ إنك بذلك ستفوت علينا التبرك باللفظ النبوي الشريف كما نص عليه العلماء، التبرك باللفظ النبوي الشريف. ثم إنه يفتح لنا بابا من أبواب الشك في الرواية وفي اللفظ الذي غيرته أنت، ستحدث بعد ذلك قلقا في الرواية، يضطر العلماء من أهل النقد أن ينظروا هل هذه الكلمة التي غير معناها هل كانت بسبب أن الراوي كان عالما ولم يستحضر هذه اللفظة فقالها، أم أنه أخطأ فيها وخالفه غيره في المسألة، فتبدأ أنت بعد ذلك تفتح بابا من أبواب الشك في الرواية. فقال ولا بإبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، يشترط في من يروي الحديث بالمعنى أول شيء أن يكون عالما بمرادفات الألفاظ ومدلولات الألفاظ، يعلم أنه لو جعل هذه الكلمة سيتغير المعنى مكان الأخرى، ويعلم أن هذه اللفظة إذا تغيرت هنا ستعطي معنى أكثر من حيث السعة في اللفظة أو معنى أضيق لهذه الكلمة كما ذكرنا شيئا وستا، واضح والكرم؟ فالمعنى هنا يختلف عن المعنى هنا. قال وبما يحيل المعاني، لو أنه ذكر هذه الكلمة فإنها ستحيل، معنى يحيل يعني يغير المعنى على الصحيح في المسألتين. هناك شرط آخر ذكره العلماء في هذه المسألة، هو عدم استحضار اللفظ الأصلي الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حينما لا تجد أنت وأنت تريد أن تحدث، قالوا وذلك لا سيما في عصر الرواية، هو يريد أن يحدث ولكنه لم يستطع أن يستحضر اللفظ النبوي، فماذا يصنع؟ بدلا من أن يفوت هذه الرواية وهذا الحكم الشرعي على الناس فيعلمونه، أو هذا الأدب والخلق فيجهلونه، أراد أن يعلم الناس هذا المعنى، فماذا قال؟ قال لهم الحديث ولكن بمعناه. فإذا هو لم يستحضر اللفظ الأصلي ففزع إلى المرادف وإلى المعنى. الشرط الثاني، لابد أن إذا قام بهذه العملية وبهذا الإجراء لابد أن يكون عالما باللغة وما يحيل الألفاظ وما يغير معناها حتى لا يقع في تغيير المعنى فيفسد أكثر مما يصلح. ثم أراد الشيخ بعد هذا اللف والنشر، أراد أن يقوم بعملية اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب أن يذكر معنيان أو قسمان فيبدأ بعد ذلك يذكرهما على الإجمال، ثم بعد ذلك يقوم بماذا يا كرام؟ بتفصيلهما على نفس الترتيب، هذا اسمه اللف والنشر المرتب. وهناك لف ونشر مشوش، هو أن يذكر معنيان المعنى الأول والثاني ثم يريد أن يشرح فيشرح المعنى الثاني قبل الأول، وهذا أيضا من البلاغة، كلاهما من البلاغة. والقرآن الكريم استعمل أسلوب اللف والنشر المرتب واستعمل أسلوب اللف والنشر المشوش أو غير المرتب. ففي قول الحق في سورة هود فمنهم شقي وسعيد، ثم قال فأما الذين شقوا، ثم بعد ذلك قال وأما الذين سعدوا، فهذا لف ونشر مرتب. في سورة آل عمران لما قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم بدأ بعد ذلك فقال فأما الذين سودت وجوههم، بدأ بهم وبعد ذلك قال وأما الذين بيضت وجوههم، فهذا اسمه لف ونشر مشوش. وليس معنى كلمة مشوش أنه أحدث تشويشا، لا لا لا، ليس معنى هذا مشوش، أي أنه لم يرتب بالترتيب العلمي لبلاغة في اللفظ ولدقة في المعنى أراد الحق أن يبدأ بها قبل الأولى لمزيد اهتمام بها لحاجة الناس إليها. فأنت تريد من الذين بيضت وجوههم ومن الذين سودت وجوههم، فأنت تريد أن تعرف الذين سودت أولا حتى لا تعمل أعمالهم، وحتى تقوم بالتخلي قبل التحلي، لابد من تخلي قبل التحلي. فبدأ بما يجعل الإنسان يتخلى عن الأخلاق الردية، وبعد ذلك يتحلى بالأخلاق الزكية، مفهوم؟ فالحافظ ابن حجر العسقلاني استعمل هذا الأسلوب، اللف والنشر هنا المرتب، واستعمله أكثر من مرة قبل ذلك، ونبهنا على هذا في مواطنه السابقة. تفضل الشيخ مبارك. قال أما اختصار الحديث فأكثرون على جوابه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يعطيه منه، بحيث لا تختل الإلاء ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبره، أو يكل ما ذكره على ما حدث بخلاف الجاهل، فإنه قد ينقص ما له تعلق كتاتب استثناء. أيوة. بدأنا في القضية الأولى التي ألمح إليها الشيخ حينما صدر كلامه ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، ثم استثنى صورتين. الصورة الأولى هي مسألة اختصار الحديث. ما معنى اختصار الحديث؟ اختصار الحديث هو معناه أن يقوم العالم أو الراوي أو المسند بماذا؟ بالتصرف في اللفظ. بماذا؟ بالاكتفاء ببعض الحديث في موطن والاكتفاء ببعضه في موطن، أو نقل الحديث دون جملة أو دون لفظة من الألفاظ، فيختصر الحديث اختصارا. وأسباب الاختصار كثيرة جدا، أسباب الاختصار كثيرة جدا، منها ما يسمى بالتقطيع، يقوم العالم بالتقطيع، تقطيع الحديث لغرض علمي واستنباط فقهي. هو يتكلم في البيوع مثلا، ويتكلم عن مثلا قضية النية، فربما قال من حديث إنما الأعمال بالنيات أخذ جملة إنما الأعمال بالنيات. في باب الهجرة يريد أن يأخذ فقط ما يتعلق بالهجرة فقط، فيقطع من أول قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هو يريد أن يأخذ هذا المقطع فقط. هذا إذا كان لغرض علمي فهذا ما يسمى بالتقطيع، تقطيع الرواية. هذا جائز إذا كان بالشروط التي ذكرها الشيخ ابن حجر بعد قليل. ولكن هنا إذا أراد أن يقطع جملة لابد أن يكون عنده معرفة وفهم بما يقوم به. هو إذا أراد أن يقطع هذه الجملة من أجل الاستنباط فلابد أن يكون أهلا للاستنباط، يكون مؤهلا لهذا بمعرفته باللغة وبمعرفته بالأحكام والفقه التي تؤهله حينما يقطع جملة من أخرى أو يقتصر على جزء من الحديث دون الآخر، يكون هذا الاقتطاع وهذا الاكتفاء لا يؤثر على المعنى العام للحديث. فلذلك قالوا لا يجوز أبدا أن ينقص شيئا يتعلق ويترتب على شيء سابق، أو مثلا يكون هناك حكما عاما، أن يكون هناك حكم عام من الأحكام وفيه استثناء في آخره فيقطع هذا الاستثناء ويحذف هذا الاستثناء فيتغير الحكم. يعني مثلا عندنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، فلو حذف الاستثناء هنا من كلمة إلا سواء وقال لا يباع الذهب بالذهب، إذن منع حتى لو كان متساويا، حتى ولو كان بنفس المثل وبنفس القدر لا يزيد فيه أي شيء، فهنا لما يقول لا يباع الذهب إلا ويحذف هو الاستثناء من هنا، هذا معيب جدا وهذا خطأ يستنكره العلماء. حينما يقول لا تباع الثمرة حتى تباع، لا تباع الثمرة حتى تباع أو حتى تنضج مثلا، فحذف كلمة النضج وكلمة حتى التي هي للغاية، فإذا تغير المعنى. واضح يا كرام؟ فهذا ضروري جدا، ولذلك الإمام محمد ابن سيرين كان يمنع من هذا مطلقا، وعدد من العلماء كانوا يرون المنع من هذا، ولكن أكثر العلماء أجازوا هذا. لمن؟ للذي يكون مستوفيا للشروط. فقال الشيخ أما اختصار الحديث، أن تختصر الحديث، وقلنا أن السبب الأول هو ماذا؟ من أجل التقطيع، من أجل استنباط الحكم الفقهي. هناك نوع آخر من الاختصار يكون بسبب عدم النشاط، العالم أحيانا يكون غير نشيط في وقت ما، وأنت تسأله عن سؤال فيجيبك ولكن لا يستحضر لك المتن كاملا، من أجل أنه ليس عنده النشاط الكامل فيذكر لك الجزء من الحديث فقط. وأحيانا يكون الشيخ قد ذكر جزءا من الحديث، لأن هذا الحديث مما اشتهر متنه عند الناس، فيقول لك مثلا حديث جبريل، سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجمله واختصره لك في جملة واحدة. واضح يا شيخ إقبال؟ طيب، فيقول هنا فالأكثرون على جوازه بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون الذي يختصره عالما، يكون من العلماء، لا أن يكون جاهلا، لأن الجاهل يغير المعنى دون أدنى شعور بالخطر الذي فعله. قال لأن العالم لا ينقص من الحديث، العالم المتمكن لا يستطيع أن ينقص لفظة ولا جملة من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، يعني هو لا يقطع جزءا من الحديث يكون متعلقا بالباقي الذي تركه لك وساقه إليك بما يبقيه أي بما يتركه، بحيث لا تختلف الدلالة، يعني دلالة الحديث لن تختلف، لأن العالم استطاع أن يقتطع الجزء الذي لا يؤثر فيما بعده ولا يؤثر فيه ما قبله. قال ولا يختل البيان، يعني البيان النبوي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وفصاحة اللفظ لا تختل بهذا الاجتزاء وبهذا التقطيع الذي قطعه هذا العالم، حتى يكون المذكور والمحذوف منزلة خبرين، يعني كأنه لما اقتطع بمهارة شديدة وحكمة نادرة كأن اللفظين، اللفظ الذي اقتطعه واللفظ الذي تركه، كأنهما حديثان، وكأن هذا جزء مستقل وهذا جزء مستقل، فلا يترتب معنى هذا على هذا ولا يؤثر هذا في هذا، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، فإذا حذف جملة كأنك ستعلم الباقي حتما، بخلاف الجاهل، الجاهل فلا يجوز له ذلك لأنه قد ينقص أو قد ينقص ما له تعلق، كترك الاستثناء كما قلت لكم منذ قليل، أن يترك الاستثناء في جملة أنه لا يباع الذهب إلا سواء بسواء، فإذا هنا ماذا صنع؟ ماذا صنع يا كرام؟ حذف الاستثناء، المعنى تغير أم لم يتغير؟ تغير المعنى. قال تفضل النوع الثاني. ولو أن الواحد بالمعنى فالخلاف فيها شديد، والأكثر على جواز الإجراء، ومن أقوى وجهه الإجماع على جواز شرح الشريعة للعالم بلسان للعالم، فإذا جاز لسان اللغة الأخرى فجوازه باللغة العربية أولا، وقيل إنما تجوز في المقالات دون المؤقتات، وقيل إنما تجوز لمن يستعمل اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه ملتزما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تفسير حكمه بخلاف من كان مستعجلا للفظ. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه. ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال الرابع: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلق من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع عن كثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الصورة الأخرى المستثنات من عموم عدم الجواز لتغيير لفظ المتن، فتكلم الآن عن قضية الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى أيها الكرام باب ونوع من الأنواع التي تكلم عنها المحدثون في كتب علوم الحديث كلاما واضحا ومعروفا، وأنه حدث خلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة فبعضهم يرى المنع مطلقا، بعض العلماء يقول يمنع مطلقا، لا يجوز أبدا أن نروي بالمعنى لا بأي حال من الأحوال، ولا يستجيز بأي صورة من الصور أبدا أن يكون هناك ما يسمى بالرواية بالمعنى. ونوع آخر أخذ رأيا في الناحية الأخرى، قال بل يجوز أو تجوز الرواية بالمعنى مطلقا طالما أنها فيها مصلحة وفيها خير وفيها معرفة فتجوز مطلقا. وبعض العلماء توسط فقال نعم نجيز الرواية بالمعنى في حالات معينة وبشروط معينة، إذن الآراء أمام كم؟ ثلاثة. رأي يقول بالمنع إطلاقا يريد أن يحسم القضية من أساسها، ونوع آخر يريد أن يفتح الباب على مصراعيه يجوز مطلقا، ونوع ثالث توسط في المسألة، وهذا هو الرأي الراجح في المسألة. ولذلك الحافظ ابن حجر لما تكلم عن قضية الرواية بالمعنى وهي أن يروي الإنسان حديثا لا بلفظه الذي نطق به النبي عليه الصلاة والسلام بل بمعناه والمحافظة على فحواه، فقال الحافظ ابن حجر لما صدر الكلام عن هذا الموضوع قال فالخلاف فيها شهير، الخلاف شهير أي مشهور وواضح ومعلوم عند العلماء. ثم قال هذا الخلاف الذي أمامك طالما هناك خلاف في مسألة، هو رصد الأقوال ونظر فيها وسبرها فوجد أن الأكثر على الجواز، أكثر المحدثين على جوازها، لدرجة أن الشيخ السخاوي يقول كلمة لطيفة جدا، يقول كاد الجواز أن يكون إجماعا، أي يعني كاد جواز أن يروي الراوي بالمعنى أن يكون مجمعا عليه عند العلماء بالجواز وأنه غير ممنوع. وسنعلم الرأي الأخير في المسألة حينما ننتهي من الكلام عن هذا. فقال فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، أي على جواز الرواية بالمعنى. ثم قال ومن أقوى حججهم، من أقوى أدلتهم، يعني كلمة حجج المقصود بها هنا الأدلة، الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، أن العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الذين يرون جواز الرواية بالمعنى مع استيفاء الشروط للذي يروي بالمعنى، أن الجميع عندهم إجماع إطباق على أنه يجوز لنا أن نشرح القرآن والسنة للعجم، أي الذين لا يتكلمون العربية وليست هي لغتهم الأصيلة، يجوز أن تشرحها بلسانهم للعارف به، يعني يجوز أن تشرحها مترجمة تترجم أنا فلان ده فرنسي وأنا أريد أن أشرح له القرآن والسنة، فأقول له هذه ترجمة لمعاني وليست للألفاظ القرآن، وهذه أيضا ترجمة لمعاني وألفاظ السنة النبوية المطهرة، فيتعلم منها. قالوا إذا كان هذا يجوز للعجم، فإذا جاز الإبدال يعني تغيير المعنى وليس اللفظ بلغة أخرى، فجوازه بالعربية أولى. إذا كان سيغيره بلغة أخرى غير اللغة التي نزل بها القرآن والتي جاءت بها السنة النبوية، سأنقلها بلغة أخرى. يعني تجد مثلا رياض الصالحين باللغة الإنجليزية، رياض الصالحين باللغة الفرنسية، رياض الصالحين باللغة الألمانية، رياض الصالحين برواية الملايو بكذا. مش موجود يا شيخ مبارك؟ موجود صح؟ ممكن عندك نسخة من الكلام ده أكيد أنت. طيب، فإذا كان هذا يجوز بلغة غير العرب، فما بالك بلغة العرب، لا سيما مع من؟ مع العارف بها المدقق لألفاظها. والعلماء تباروا في فن المرادفات، فن المرادفات في الألفاظ. تجد مثلا كتاب الألفاظ الكتابية للهمداني، في كتاب اسمه الألفاظ الكتابية للهمداني، وكتاب جواهر الألفاظ لجعفر ابن قدامة الذي يريد أن يتعلم الفصاحة في الكلام، يقرأ هذه الكتب. موجود الألفاظ الكتابية مطبوع في مؤسسة الرسالة، وهي أفضل طبعة للكتاب، وطبع أيضا في مكتبة القدسي هنا عندنا في مصر. ثم عندك كتاب جواهر الألفاظ، طبع أيضا في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي أفضل طبعة للكتاب، هي الطبعة القديمة. ثم صورت هذه الطبعة إلى منظار الكتب العلمية وغيرها، ولكن هي احتفظت بنفس تحقيق الأصل، لم تغير فيها. فلذلك أيضا هي أفضل الطبعات للكتاب، وهي كتب مهمة. ما فائدتها يا كرام هذه الكتب؟ أنك تريد أن تعرف مثلا معنى كلمة، فلان عاشرته يعني عرفته، تقول فلان عاشرته وباطنته وساررته وخالطته، يعطيك للكلمة الواحدة أكثر من مرادف ومن معنى. حتى إذا أردت أن تكون خطيبا أو أستاذا أو مدرسا أو معلما، كل مدرس ومعلم واحدة نطبق عمل، كل هذه الكلمات تخدمك. وأظن أن هذه الكلمات نفعتني، أو هذه الكتب نفعتني كثيرا جدا حينما قرأتها أكثر من مرة، فنفعني الله بها. لماذا؟ لأنها تعطيك من سعة المحفوظ وسعة الألفاظ ما تستطيع أن تعبر به عن ما تريد بعبارات مختلفة، وأن تعطف على الجملة جملة وعلى اللفظ لفظا. هذا مما يدل على ثراء لغة العرب، ولا يكاد يوجد هذا في أكثر لغات الدنيا إلا في لغة العرب بهذه الصورة. نعم اللغات الأخرى فيها مرادفات، ولكن ليست كلغة العرب. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن الإنسان لما يكون عنده معرفة، لما تقرأ مثلا مقامات الهمدان أو المقامات المعروفة، مقامات إيه؟ الحريري. مقامات الحريري دي يعني عظمة، شيء عظيم جدا. ومقامات السيوطي، نعم، وعدد كبير جدا من الذين كتبوا في المقامات، كتب المقامات أيضا كتب مهمة تثري عندك اللفظ. يعني الذين يبحثون عن الفصاحة في الألفاظ عليهم بهذه الكتب. أولا مقامات الحريري، ثانيا مقامات بديع الزمان، وقد حققت الأخيرة بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، والأولى الطبعة القديمة البولاقية القديمة، وهناك طبعات حديثة لها ولكنها ليست كدقة الأولى. ثم بعد ذلك اقرأ في كتاب جواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر، ثم بكتاب الألفاظ الكتابية، وهذا الكتاب انتقى مؤلفه فيه من أفضل كتب العربية ما فيها، حتى قال بعض العلماء لو قابلت أبا حمزة الكاتب لقطعت يده، لأنه انتقى من أجمل الكلمات ما هو أجمل وما هو أحسن وما هو أفضل، حتى كأنك ستترك بقية الكلمات الأخرى فلا تعيرها اهتماما. أن تقرأ في كتب الأدب ككتاب الكامل للمبرد، وأن تقرأ في جواهر الأدب للهاشمي، وفي غيرها من كتب الأدب، اقرأ قصص العرب الذي حققه الشيخ وجمعه الشيخ البجاوي وغيره، اقرأ هذه الكتب فهي تعينك على الفصاحة وعلى البيان. واضح يا كرام؟ تفضل. فقال هنا فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما تجوز في المفردات، لما صدر الشيخ كلمة وقيل كأنه ينبئ أن هذا ليس هو الراجح، وأنه قول مرجوح وقول ضعيف، فقال إنما تجوز في المفردات دون المركبات. يعني ما معنى؟ يعني يجوز في لفظة واحدة، كلمة واحدة، كلمة شاء أجعل مكانها كلمة أراد، كلمة ذهب كلمة ولى أجعل مكانها ولا، لفظة مكان لفظة، يعني تجوز في المفردات أي في الكلمات المفردة دون المركبات، دون الجمل، جملة كبيرة أغيرها بجملة كبيرة. قال لأن المفردات، العلماء ذكروا في كتب الحواشي، قالوا لأن المفردات تغييرها يسير، أما الكلمات والجمل المركبة فتحتاج إلى زيادة تغيير كبير، فيتغير المعنى وينتقل من اللفظ النبوي إلى كأنه لفظ آخر غير اللفظ النبوي. قال وقيل ما إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما أو مرتسما في ذهنه، أي متبقيا، كلمة مرتسما يعني متبقيا في ذهنه، يعني يجوز من كان يحفظ الحديث ولكن إذا أراد أن يحدث نسي، لكن صورة الحديث ما زالت موجودة في ذهنه، فهو يخبر عن الصورة الموجودة في ذهنه بنفس عبارات قريبة منها ولكن ليس بعبارتها، فله أن يروي بالمعنى. لماذا يا كرام؟ لمصلحة تحصيل الحكم منه، أي لمصلحة عدم تفويد الفائدة التي نستنبط منها حكما فقهيا جديدا. لو أننا تركنا هذا الحديث بسبب أن صاحبه لم يستطع أن يستحضر المعنى أو يستحضر اللفظ لفوتنا حكما شرعيا وأدبا أخلاقيا كان يمكننا أن نعمل به أو أن نستفيد منه لو أننا أخذناه حتى ولو بالمعنى. أما إذا تركناه لا أخذناه لا باللفظ ولا بالمعنى فقد تركنا اللفظ أصلا. فإذا كأنهم قالوا إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث ثم نسيه، طرأ عليه النسيان وبقي المعنى موجودا ومتبقيا ومرسوما في ذهنه أي في عقله، فله أن يرويه بالمعنى حتى لا يفوت المصلحة والفائدة في تحصيل هذا الحكم الفقهي الذي يستنبط من هذا الحديث، بخلاف من كان مستحضرا للفظه، أي بخلاف الذي يستحضر اللفظ فلا بد أن يقوله باللفظ ولا يغير المعنى. يبقى بخلاف من كان مستحضر اللفظه تكتب بعدها فلا بد أن يذكره بلفظه لا أن يغيره. ثم قال وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، يتعلق بالجواز وعدمه، يعني هذا الذي ذكرناه يتعلق بمسألة، بحكم هل يجوز أن أروي الحديث بالمعنى أم لا يجوز أن أروي الحديث بالمعنى، لا أنه يتكلم على أن هذا هو الأفضل. ولا شك، ثم قال ولا شك أن الأولى، أن الأفضل إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن التصرف في الحديث يفوت علينا التبرك بألفاظ النبوة، وهذا الذي ذكره الملا علي القاري رحمه الله تعالى. قال أيضا وهذا فاتح لأبواب الشك في الحديث. ثم ذكر الشيخ الحافظ ابن حجر قولا للإمام القاضي عياض فقال ينبغي سد أي منع باب الرواية بالمعنى، لا أن نفتح الموضوع على مصرعيه، لئلا يتسلط أي لئلا يجترئ من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، يأتي أحد المجترئين فيظن في نفسه أنه يستطيع أن يروي بالمعنى وأنه على أهلية كاملة وهو لا يحسن، يظن في نفسه الحسن وهو ليس بحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. وقع هذا لبعض الرواة فغيروا في المعنى وأفسدوا المعنى، وأعل ذلك العلماء لما قالوا هذه اللفظة لم يأتي بها إلا فلان وهي شاذة، لأنها لما أرادوا أن يرووا بالمعنى غيروا المعنى تماما. ولذلك تجد أنت في علم التخريج حينما تخرج اللفظ تجد أن التخريج، هذا له علاقة بعلم التخريج مهم، أنك حينما تخرج تقول أخرجه بمثله فلان وفلان وفلان، أو أخرجه بنحوه إن كان هناك تغير يسير جدا، وتقول أخرجه بمعناه إن لم يكن مستحضرا للمعنى. فكيف أنت عرفت أنه أخرجه بمعنى؟ من الروايات والطرق الأخرى كلها على لفظ واحد، وهذا هو الوحيد الذي غير معناه. أخرجه بلفظ مقارب يعني أتى ببعض الألفاظ ولم يستطع أن يأتي بالباقي بنفس اللفظ. تعرف هذا من ماذا؟ من خلال هذه الروايات ومن خلال تخريجك لللفظ. فلذلك مهم جدا أن تعرف. لكن تجد العلماء أحيانا يقولون هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة منكرة. لماذا؟ ألم تجوزوا الرواية بالمعنى عند الأكثر؟ وقلتم أن السخاوي قال كاد الجواز أن يكون إجماعا؟ قلنا نعم، ولكن شريطة ألا يغير المعنى. وهذا لما وجد العلماء أنه غير المعنى ماذا قالوا؟ قالوا هذا معلول، هذا خرج وأعطى معنى زائدا على المعنى الأصلي الذي يتغير به الحكم، فربما يكون التغيير في لفظة يكر على المعنى الأصلي بالبطلان، فلابد إذن من الحرص الشديد في أداء الألفاظ، لا سيما أنك تريد أن تتشرف بأن تسمع اللفظ الذي نطق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس اللفظ، أنت تريد أن تسمع نفس اللفظ الذي نطق به عليه الصلاة والسلام من فمه الشريف. تخيل أنت كأن شفاهك هذه تنطق بنفس ألفاظ نطق بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف أن تكون هذه الشفاه تتحرك وتنطق حروفا نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جعل كثيرا من العلماء يحاول أن يأتي باللفظ على أتمه. ولذلك كان ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، يتوقع كثيرا ويحب أن يحدث بالألفاظ فقط ولا يحدث بالمعاني أبدا. وابن سيرين كان يرى المنع من الرواية بالمعنى، يقول لأن هذا سيبعدني عن معرفة اللفظ النبوي على وجه التمام. سيدنا الإمام مالك رويت عنه عدة روايات في هذه المسألة، ومنها أنه يرى جواز الرواية بالمعنى في غير أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في حديثه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز. يعني لو كان عن الصحابة، عن سيدنا عمر، عن سيدنا ابن عباس، عن أحد من الصحابة، عن من التابعين، سيدنا الحسن البصري، محمد بن سيرين، يجوز، عند غيره لا يجوز. مفهوم يا كرام؟ وطبعا في رسائل ألفت فيها، يعني مسألة التصحيف والتحريف في رسالة اسمها التصحيف وأثره في الرواية لعالم جليل وباحث محترم اسمه أسطير جمال، أسطير جمال، وطبعت رسالته في مجلد طبعة دار طيبة وهي عندي. وأيضا في مسألة الرواية بالمعنى كتبت فيها رسائل كثيرة جدا وبحوث نفيسة، منها رسالة في مجلد واحد اسمها الرواية بالمعنى وأثرها في الرواية، وذكر في مجلد لعالم جليل اسمه بولخير حدبي، بولخير حدبي وليس مصريا، بولخير حدبي كأنه مغربي أو تونسي، واضح يا كرام؟ فبولخير حدبي ألف هذه الرسالة التي اسمها الرواية بالمعنى، وهي رسالة جيدة جدا في هذا الباب. تفضل يا شيخنا الكريم. قال فإن خفي المعنى لكان نبل مستعلى بكلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شكل الغريب ككتاب أبي عبيد الخاص بالسلام وهو غريب غير موسع، وقد أرسله الشيخ موقع الدين بن قدامة على الفروع، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد احتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائز حسن التفسير، ثم جمع جميع المآثير في النهاية، وكتابه أكثر الكتب تناولا مع شحوات قليل فيه. وإن كان لفظ مستعمل بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأحباب وبيان المشكل منها، وقد أكثر الأئمة من التصاريح في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد الله وغيرهم. قف هنا أشرح هذه العبارة ونختم الدرس إن شاء الله، ونقف على مبحث الجهالة بعد ذلك إن شاء الله. بدأ المصنف ينتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وضمنه تحت هذا الباب الذي تكلم فيه عن مسألة الرواية بالمعنى. قال فإن خفي المعنى الذي سبق، هو يريد أن يعطيك الدليل وأن يمهد لك السبيل لمعرفة المعاني المستغلقة عليك والتي لا تعرف معناها. قال فإن خفي المعنى، يعني إذا قرأت حديثا ووجدت أن فيه معناه من الخفاء وعدم الوضوح والبيان بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، هذا اللفظ أصبح لفظا نادرا، لفظا غريبا، لفظا ربما مستهجنا لديك، ربما مغلقا معناه عندك، فقال احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، تحتاج إلى الكتب التي ألفت فيما يسمى بعلم الغريب. وهناك فرق بين علم غريب الحديث وبين الحديث الغريب، هناك فرق بين غريب الحديث وإيه؟ والحديث الغريب. غريب الحديث هذا هو الذي سنتكلم عنه الآن. الحديث الغريب الذي سبق وهو قسيم العزيز والمشهور، فعندنا الحديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة: مشهور وعزيز وغريب، هذا نوع آخر ما تفرد به راو واحد أو ما رواه راو واحد، وقسمناه إلى مطلق وإلى نسبي، صح؟ طيب، والمطلق هو الفرد الذي يطلق عليه الفرد، تمام يا كرام؟ أما هنا فيتكلم عن غريب الحديث، يعني الألفاظ المستغربة وغير المعروفة وغير المعروفة والمعهودة لدى القارئ والسامع. فقال هذه تحتاج أنت إلى مطالعة الكتب المصنفة في هذا الباب، والكتب المصنفة في هذا الباب تنقسم إلى قسمين: هناك كتب مسندة يعني ذكرت فيها الأحاديث بالإسناد ثم ذكر بيان المعنى بعد ذلك، وهناك كتب حذفت هذه الأسانيد وذكرت الأحاديث بدون إسناد. فمن النوع الأول الذي فيه الأحاديث المسندة ككتاب أبي عبيد القاسم ابن سلام، أبو عبيد اسمه القاسم ابن سلام بالتشديد، المتوفى سنة 224 يعني بعد وفاة الإمام الزهري بمئة سنة، 224 مكث في هذا الكتاب تأليفا 40 سنة، له كتاب اسمه غريب الحديث، مطبوع، مطبوع هذا الكتاب، طبعات كثيرة، ولكن هذا الكتاب من أدق الكتب التي ألفت في هذا الباب. ومزيته أنه يروي فيه بالأسانيد، يروي فيه بالأسانيد. قال: وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، الشيخ ابن قدامة رتب هذا الكتاب على الحروف حتى يكون كالمواد التي تكون في المعاجم، واضح يا كرام؟ وأجمع منه، يعني هناك كتاب أجمع من هذا الكتاب، أوسع دائرة ومادة منه، كتاب أبي عبيد الهروي الحنبلي. أبو عبيد الهروي ألف كتابا سماه كتاب الغريبين، أي غريب القرآن وغريب السنة النبوية، أتى بالألفاظ الغريبة في القرآن والألفاظ الغريبة في السنة. وهناك من ألف في غريب القرآن وحده كأبي بكر السجستاني وغيره، وهناك المفردات للراغب الأصفهاني في ألفاظ القرآن. أما هذا الكتاب فجمع بين ألفاظ القرآن وبين الألفاظ الغريبة في السنة النبوية. طيب، قال: وقد رتبه الشيخ موفق الدين ابن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي اللي هو الإمام، هذا الرجل العالم الحنبلي. وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني، الإمام أبو موسى المديني جاء بعد هذا الكتاب واستدرك عليه أشياء، فنقب عليه واستدرك، نقب يعني فتش وبحث فيه. وللزمخشري كتاب سماه أو اسمه الفائق حسن الترتيب، الإمام الزمخشري له كتاب في عدة أجزاء اسمه الفائق في غريب الحديث، وهو كتاب حسن أثنى عليه الأئمة وفيه فوائد نفيسة، ولكن جاء بعد هذه الكتب الإمام ابن الأثير فألف كتابه عديم النظير، والذي سماه النهاية في غريب الحديث والأثر. هذا الكتاب هو أجمع كتاب في الفن، أجمع كتاب في الفن، أتى فيه بفوائد لا يمكن أبدا أن تستغني عنها، وقد طبع في 5 أجزاء بتحقيق الشيخ محمود الطناحي. دكتور محمود الطناحي رحمة الله كان من أحد أفراد المحققين في العصر الحديث رحمة الله عليه، ألف أو حقق هذا الكتاب في 5 أجزاء، مطبوع في الحلب قديما، ثم بعد ذلك صور في دار الكتب العلمية وغيرها من الدور النشر، وموجود ومطبوع على الإنترنت، كثير جدا نسخ منه على الإنترنت PDF، ولكن طبع طبعة أخرى بعده بتحقيق الأستاذ الخراط محمد أحمد الخراط في 9 أجزاء في طبعة متقنة أفضل مما طبع قبلها، يعني هذه الطبعة أفضل الطبعات، طبعت طبعته دار المنهاج في 9 أجزاء، لا سيما الكشافات والفهارس التي قام بها الشيخ الخراط لهذا الكتاب هي كاشفة عن كثير من معاني الكتاب. قال: وكتابه أسهل الكتب، فعلا كتاب سهل جدا، يقرأه القارئ المبتدئ والمتوسط والمنتهي يفهم، أسهل الكتب تناولا، لو وجدت لفظة عندك صعبة تبحث عن مادتها، هو مرتب على حروف الهجاء، فتبحث عن مادتها وتذهب إلى هذه اللفظة يذكرها لك بأوزانها المختلفة وتعرف معناها، ثم يذكر لك فيما ذكر في هذا الحديث بأي معنى، وهذا مهم جدا، لأن المعنى مهم، تعيين المعنى مهم، وإلا ما الفائدة بين كتب غريب الحديث وبين المعاجم اللغوية؟ الشيخ ابن منظور صاحب لسان العرب لما ألف كتاب لسان العرب ضمن بداخله كتاب النهاية في غريب الحديث، يعني كل كتاب النهاية ده موجود في كتاب لسان العرب لابن منظور، ضمنه بداخله لكثرة فوائده، لأن تعيين المعنى مهم. أنت كباحث في العلوم الشرعية عرفت المعنى اللغوي، لكن تريد أن تعين المعنى الاصطلاحي أو المعنى الشرعي الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث، واضح يا كرام؟ فقال هنا: ثم جمع الجميع، يعني شوف هذه العبارة الجميلة، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، يعني في النهاية، في نهاية إيه؟ في غريب الحديث والأثر. وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، نعم يحتاج إلى استدراكات، الإمام السيوطي لخص هذا الكتاب في كتاب سماه الدر النثير في تلخيص نهايات ابن الأثير. الدر النثير في تلخيص نهايات ابن الأثير، اختصره وزاد عليه أشياء. فعندك كتاب الدر النثير، مطبوع كتاب الدر النثير في مجلدين، تستطيع أن تستفيد منه مع كتاب النهاية في غريب الحديث. قال: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة، اللفظ موجود يعني غير مهجور، ولفظ معروف، لكن في مدلوله دقة يحتاج إلى شرح المعنى والبيان. اللفظ معروف، ولكنك تريد أن تفهم المسألة الشرعية والمسألة الفقهية التي تحط به أو العقدية، احتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار، الكتب التي ألفت في شروح الحديث. يعني يقصد لك أنك إذا انبهم عليك معنى من المعاني لا لفظة من الألفاظ، فعليك بكتب شروح الحديث وبيان المشكل منها. وقد أكثر الأئمة من التصنيف في ذلك، كالإمام الطحاوي شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، هذا كتاب وهذا كتاب. شرح معاني الآثار في 9 أجزاء الطبعة الجديدة، الطبعة القديمة 4 أجزاء. شرح مشكل الآثار 15 مجلدة. طيب الطحاوي والخطابي له شرحان، شرح على صحيح البخاري اسمه أعلام الحديث، وأيضا معالم السنن الذي شرح به سنن أبي داود. وابن عبد البر الذي له كتاب التمهيد لما في الموطئ من المعاني والأسانيد، وله أيضا كتاب الاستذكار لما في الموطئ كذا كذا إلى معاني الأمصار إلى آخر هذا الكلام الذي ذكره، وغيرهم من العلماء. وهو على رأسهم من؟ الشيخ ابن حجر العسقلاني في موسوعته العلمية التي سماها بفتح الإيه؟ الباري، شرح صحيح البخاري. وقالوا قديما: كل الصيد في جوف الفرى، كل الصيد في جوف الفرى، يعني كل ده موجود في كتاب الفتح إن شاء الله في أغلب ما تعرض له من أحاديث. إلا أن كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار كتاب مهم، وكتاب أيضا التمهيد فيه معاني مهمة، لما أن هناك بعض الأحاديث في مالك لا توجد في البخاري وغيرها. فكل هذه الكتب فيها فيض من العلم وفضل من البحث ينبغي أن نحرص عليه، وأن تكون كتب شروح الحديث عندك، لأن كتب شروح الحديث هي المفتاح الذي تعالج منه إلى فهم السنة النبوية المطهرة. وعدم فهم الأحاديث النبوية يجعلك نسخة. لما جاءوا إلى أحد العلماء وقالوا له: يا شيخنا، قال له: نعم. قال: حفظت البخاري، وكأنه يفرح فرحا، ولكن الشيخ علم منه أنه قد اشرأبت نفسه، وقال وأراد أن يؤدبه أن يعلمه. قال: وما الفائدة؟ لقد زاد البخاري نسخة. ما الفائدة؟ أما لو قال: عرفت معنى كل ما في البخاري، هذا يكون أهم وأدق. واضح إكرام؟ والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.